قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم هل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه. قال فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلفت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع سلع جبل عند ثنية الوداع جنب ثنية الوداع في المدينة أوفى يعني أشرف يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن جاء الفرج. كان بالإمكان يا أيها الإخوة أن يذهب إلى ملك غسان ويعيش عنده في مركب هنيء وبيت جميل وطعام لذيذ خاصة وأن المجتمع كله قاطعه كله حتى زوجته ممنوع أن يقربها. لكن العقيدة التي تربط الإنسان بدينه وربه وقائده قيادة. إذا أشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه تتحرك المدينة كلها. كانت هنالك قيادة أخرى قيادة المنافقين عبد الله بن أبي عمل معسكرا بجانب معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجمع لتبوك عسكر قرب ثنية الوداع. هذا عبد الله بن أبي له في كل عرس قرص جاء وخيم بجانبه تجمع معه أقل من 100 ومع الرسول صلى الله عليه وسلم كم 30,000. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعبد الله بن أبي ينظمون له الخرج ليتوجوه ملكا على المدينة وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادته الحكيمة الربانية يأخذ الذين حول عبد الله بن أبي حتى لم يبق حوله أحد. أحمد شاه مسعود علم أن هنالك هجوما سيهجم هجوم شرس ستكون به روسيا تضرب فيه بنشير فأمر أهل بنشير بالهجرة. لم يبق من أهل بنشير واحد 80,000 هاجروا بكلمة واحدة. وهذا شيء غريب في التاريخ. اترك بلدك اترك بستانك اترك دارك اترك كل شيء وهاجر لا يملكون شيئا. هاجروا 80,000 بكلمة واحدة. ليه؟ الالتفاف حول القيادة بعد الثقة بها. لأنه رجل في وسط المعركة في خضم النار في أعماق التنور يشاركهم المصير وهو قال لهم هاجروا حتى لا يؤذوا. هو ما هاجر هو بقي في المعركة. عبد الله ابن أنس قال وأنا راجع من تخار مررت على وردك. وين وردك؟ بعيدة حوالي 500 كيلومتر عن تخار. فوجدت أهلها يبكون ما بالكم؟ قالوا سمعنا أن الدولة قد ألقت القبض على أحمد شاه مسعود هكذا سمعنا من راديو كاظم. قال اطمئنوا هو بخير وأنا جئت من عنده. يبكون صائمين عن الطعام. القيادة سبحان الله خاصة القيادة المجاهدة تنتزع إعجاب الناس انتزاعا، وتملك على الناس. كنا في عندكم ناس تتعلموا على الأسواق. القيادة الجهادية عندما تكون جادة وصادقة الناس يحترمونها جميعا. ولذلك انظر الباصات الركشات في بيجاور صورة احمد شام مسعود عليها. نعم، ما ذهبت للوغر صدقوا المقاهي هذه اللي في السوق اللي في الطريق يسمونها سماوات، معلقة صورة احمد شام مسعود على الطريق. سبحان الله سبحان الله، الله عز وجل ألقى محبته في قلوب الناس رغم الضفادع التي تنقنق والغربان التي تنعك، ها، والبوم الذي يزعق، ها، يقولون هذا عميل أمريكاني عميل فرنسي عميل هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الناس. وماذا يفعل ها الحاسد مع الخالق؟ ماذا يفعل المخلوق مع الخالق؟ فالمهم انظروا هناك قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم قاطعوهم قاطعوهم خلاص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أينا الثلاثة، خلاص كل المدينة قاطعت. ابن عمه دخل عليه وهو أحب الناس إليه، يا أبا قتادة تصورت عليه إيه حائطه، لأنه لو قرأ عليه الباب لا يفتح له. يا أبا قتادة هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد. مرة ثاني مرة ثالث قال الله ورسوله أعلم، خلص يعني قف عني. قارنوا بين هذا وبين جيوش المخابرات الأمريكية وجيوش المخابرات العالمية التي تشتريها بثمن بخس دراهم معدودة، بل قارنوا بين ذلك وبين الجيوش المخابرات التي يشتريها اليهود. بماذا يشترون العميل من الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ بتصريح، يقولون له نعطيك تصريح تزور أهلك في الضفة الشرقية، بس تأتينا بتقرير إنه وين فلان، بس يصبح عميلا بتصريح زيارة للضفة الشرقية. وهؤلاء الذين في أفغانستان يصبح عميل بماذا؟ بماذا؟ بألف أفغاني في الشهر، ألف أفغاني يعني 100 روبية باكستاني 20 ريال سعودي في الشهر، كم سيسفك من دماء؟ كثير بعشرين ريال. لكن النفوس الميتة الخسيسة الدنيئة الساقطة، ذل من يغبط الدليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، من صاحبا؟ مرار بن ربيع وهلال بن أمية. وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشارته، ووالله ما أملك غيرهما. سمعتم كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، لا يملك إلا الثوبين الذي عليه اللي هو إزار ورداء. واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتأمم أتوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهننونني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك. يا سلام. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبد الله عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. ولذلك بتنتبه لإخوانك، الذي يجرح منهم، الذي يمرض منهم تزوره، والمريض يتفقد الناس الذين يزورونه، والجريح يتفقد الناس، والزيارة تؤثر في نفس أخيكم كثيرا. وأحيانا كلمة طيبة، كلمة طيبة، يعني قد تجد أخاك بجانبك في نفس القيمة، ها، عليه هذا القميص لا يغيره ولا يبدله من أول الدورة على آخر الدورة، وها القميص عليه، تأتي تخرج قميص من قمصانك وتقول له يا أخي خذ، هذا هدية لك، هذا لا ينساها لك، لا يساوي شيء. إيش القميص؟ ما أنت بعت بعت النفس، بعت النفس واشتريت القميص، ولا بعت القميص مع النفس؟ ها، فلها أثر طيب. يأتيك هدية ولو علبة بسكوت، تفتحها وتقول له يا أخي تفضل، كرس بسكوت، كرس واحد. أما تأتي عندما تطفى الأنوار، تقعد تحت البطانية وتصير مثل الفيران، تخرج إن شاء الله ما تصير، إن شاء الله ما تصير. نعم، فهذا ليس طيبا، ليس هذا طيب. تشارك إخوانك في أفراحهم، في أحزانهم، في جراحاتهم، في مرضهم. فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صفحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرك وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة من بدر، قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم خيبر قسمين، النصف قسمه على الذين اشتركوا في فتح خيبر وهم 1400 وهم أصحاب الحديبية، قسمها 1800 سهم، كانوا 1400 منهم 100 فارس و1200 راجل، ال 1200 راجل كل واحد سهم، وال 200 فارس كل واحد ثلاث اسهم، 600 و 1200 1800 سهم. قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني به، والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. يا سلام الصدق، لأن الرجل ما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديق وراء النبي، فأولئك مع النبي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى يوم هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه حتى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخلفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني إيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا؟ يعني ليس من التخليف عن الجهاد، إنما هو تخليفه لأمر حكم لحكمنا وأمرنا، أي إمهاله وإرجاؤه لنا حتى نزل حكمنا من الله عز وجل. فهذا هو التخليف، أي تخليفه، أي تأخيره، قضاءه في وفي أخوي عن الذين قبل منهم عذرهم. ولذلك قال الله عز وجل بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الذي نجى كعب وأمثاله هو الصدق، ولذلك حث الله على الصدق. والجهاد يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى صدق وإلى إخلاص، يحتاج إلى صدق النية والطوية. فاصدق الله يصدقه. والرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يقسم الغنائم فقال للعرابي خذ، قال ما على هذا اتبعتك؟ اتبعتك على أن أضربها هنا فأقتل فأدخل الجنة. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أخرى فتفقده فرآه بين القتلى فسأل أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وعندما تصدقون الله عز وجل يصدقكم، ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. الصدق، والله يا إخوة الصدق يجعل الناس يحترمونك، والكذب يسقطك من عين الناس، والصدق يخرج من القلب إلى القلوب، والصدق يريحك كثيرا، والكذب يتعبك، والكذب مداه قصير وقريب وأيامه قليلة، وعما قليل سينكشف وتظهر عند الناس كذاب. لا، كن واضحا، كن واضحا صادقا، لا تلف ولا تدور ولا تلبس المسائل، لا، كن صادق مع أميرك مع إخوانك، واضح النفس، والصادق مرتاح، والصادق الله عز وجل يحبه، والله عز وجل يكره الكذب ولو مازح ولو مزاح. عن رواية أبي داود إن الذي يكذب ليضحك القوم فويل له ثم ويل له، رواه أبو داود بإسناد حسن. حتى ولو مات وأنا زعيم بيت في ربض الجنة في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. ولذلك تعمد الصدق حتى يصدقكم الله، والجهاد يحتاج إلى صدق، ونرجو الله أن يجعلنا من الصادقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء ومتنا شهداء، احشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين، اللهم أعنا على الصدق، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والاستقامة يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء ومتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم،

أن هؤلاء قد تبت عليه. أين يضعها الإنسان هذه؟ كيف يغلفها ويجلدها؟ وأين يضعها؟ في صدر البيت أم في القلب أم في العقل؟ وأنت تصور معي إنسانا يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة، أي نعمة أكثر من هذا؟ أي نعمة؟ ليس هنالك نعمة أكبر منها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية الأولى تتكلم على أن المؤمنين لا يخرجون كلهم للجهاد، إنما ينقسمون قسمين، قسم يبقى في بيته أو في الحاضر في الحضر، وقسم يخرج في الغزو. ولكن هذا الأمر يكون في قتال الطلب لا في قتال الدفع، لأن القتال قسمان، أن ندخل أو نقصد إلى الكفار في بلادهم فهذا قتال الطلب، وهذا فرض كفاية، إلا إذا استنفر الإمام الأمة جميعا بسبب أنه علم أن الكفار يحشدون كتائبهم وفياقليقهم على الحدود، فهنا يصبح الجهاد فرض عين بسبب استنفار الإمام وبسبب احتشاد الكفار على الثغور، كما حصل في غزوة تبوك. والقتال الثاني هو قتال الدفع، قتال الدفع إذا دخل الكفار إلى بلادنا، وهذا فرض عين يجب أن تخرج له الأمة جميعا ممن هم قريبون من أرض المعركة. فإذا أخرجوا الكفار، يدفعوا الكفار الصائلين على أعراض المسلمين وأموالهم، خلاص سقط الإثم عن بقية الأمة. فإذا لم يستطيعوا أو قعدوا كما فعل العرب في حرب 67، وحاولوا أن يحلوها عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حاولوا أن يرجعوا اليهود عن طريق مجالس اليهود، لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي عبارة عن لعب يهودية يضحكون بها على عقول البشرية. إذا فعل الناس المحتلون كما فعل العرب 67، سنحاول إرجاعها بالحلول السلمية وبالمفاوضات، فيجب على غير العرب أن يهجموا على اليهود في فلسطين. يعني قعد أهل مصر وسوريا والأردن عن القتال، يجب على أهل السعودية والخليج وغيرهم أن يهجموا على اليهود في فلسطين. فإذا أهل السعودية والخليج قعدوا يتوسع على باكستان وعلى أفغانستان، فإذا قعدوا فعلى غيرهم على أندونيسيا وعلى الشرق وتايلاند والفلبين. فإذا قعدوا وجب على كل مسلم في الكرة الأرضية أن يأتي إلى فلسطين لتحريرها من اليهود، فرض عين كالصلاة والصوم. ولذلك نعم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يوم أن يكون المسلمون مطمئنين في بلادهم وبلادهم كلها سخاء رخاء، سخاء وبلادهم كلها سخاء رخاء، هذا اسم قتال الدفع، قتال الطلب، وهنا يكون الجهاد فرض كفاية. ايش فرض الكفاية؟ قال العلماء واقل فرض الكفاية ان يرسل الامام في السنة جيشا الى بلاد الكفار مرة او مرتين يغزو، هذا اقل فرض الكفاية. فاذا لم يرسل امام المسلمين او اميرهم جيشا الى بلاد الكفار مرة او مرتين اثم واثمت الامة كلها، لان فرض الكفاية لم يسقط عن الامة. مفهوم؟ يعني لازم على العرب لو كانت كل البلاد الإسلامية في يد المسلمين، لو كانت الإصباء الأندلس في يد المسلمين وبخارى وطشقند وقزاقستان وقفقاسيا وما إلى ذلك وسيبيريا كلها في أيدي المسلمين، وكانت حتى نهر الرون في يد المسلمين، وكانت يوغوسلافيا والصرب والمجر وألبانيا كلها بيد المسلمين، وكانت البلاد الإسلامية كلها تحكم بالإسلام، يجب على العرب أن يرسلوا سنويا جيشا أو جيشين إلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى أمريكا مرة أو مرتين حتى يسقط فرض العين عن المسلمين، فرض الكفاية عن المسلمين، وإلا فالأمة كلها آثمة. سمعتم؟ هذا إذا كان كل بلاد الإسلام في يد المسلمين. أما إذا ضاع شبر من أراضي الإسلام فهنا يتغير الوضع، يصبح القتال قتال دفع، وقتال الدفع فرض عين، فرض عين على تلك البقعة حتى يخرج الكافر، فإن قعدوا أو تكاسلوا أو لم يجاهدوا أو كان عددهم قليلا يتوسع فرض العين على من يليهم، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها حتى يدفع الكافر. فرض عين كالصلاة والصوم ومن ترك الجهاد في مثل هذه الحالة فهو كتارك الصلاة والصيام. وقد أشرنا بالأمس إلى قول الإمام أحمد في فرض الكفاية أن رجلا يريد الغزو في الكانونين وفي شدة البرد ويخشى أن يضيع بعض فروض الصلاة، أيقعد أم يغزو؟ قال بل يغزو، الغزو أفضل له. رجل يريد الغزو والغزو فرض كفاية ولم يحج، أيحج أم يغزو؟ قال لا بأس أن يغزو قبل الحج، وإذا أعانه الله يحج، مع أن الحج فرض على الفور عنده عند الإمام أحمد. ولذلك أقول هذا أن فرض العين يكون على أهل البلد ثم يتوسع، هذا زمن الفقهاء، زمن ابن تيمية وزمن ابن عابدين والنووي والرملي وابن نجيم وابن مفلح، أيام أن كان التنقل على الدواب، وأيام أن كانت المعارك تنتهي بيوم أو يومين أو ثلاثة. أما الآن المعركة استمرت 10 سنوات، والطائرات تطوي الكرة الأرضية كلها في يوم واحد، فالأرض الإسلامية كلها كالبقعة الواحدة، ليس هنالك فرق في فرضية العين بين الذي يعيش في مصر وبين الذي يعيش في فلسطين وبين الذي يعيش في أندونيسيا وبين الذي يعيش في أفغانستان، لأنك تستطيع أن تأتي إلى أفغانستان في يومين، يوم في الطائرة تصل إلى باكستان واليوم الثاني تدخل إلى أفغانستان. فما في فرض العين بمجرد دخول روسيا أو الشيوعيين في أفغانستان أصبح فرض عين. ويوم أن أخرجنا فتوى فرضية العين كان كثير من العلماء يشكون في هذا الأمر، وكنت أقدم خطوة وأرجع خطوة أخرى عندما عرضت الفتوى على الشيخ بن باز قبل طبعها، وقرأ الشيخ بن باز وراجع الكتب فقال كلامك صحيح وطيب، اختصرها حتى نوقع لك عليها حتى تنشرها. ثم أشغلني الحج وذهب الشيخ إلى الرياض وعدت إلى باكستان، ولكني وجدت بعد اختصارها الشيخ ابن عثيمين والشيخ عمر سيف والشيخ محمد نجيب المطيعي وسعيد حوى وقرأتها عليهم، فأعجبوا بها ووقعوا عليها أن الجهاد فرض عين، وهذه أول خطوة اتخذناها على الطريق. أن تنقل القضية ولو نظريا إلى أذهان الناس هذه خطوة جبارة، لأن الناس ما كانوا يصدقون أن الجهاد كالصلاة والصوم. لا، بل الجهاد مقدم على الصلاة والصوم والزكاة والحج، كما قال ابن تيمية: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعدها الجهاد، ثم بعدها الصلاة والصوم والزكاة والحج. الجهاد ليس فرض عين في أفغانستان، الجهاد أصبح فرض عين منذ أن سقطت أول مدينة في الأندلس. أصبح فرض عين على أهل الأندلس وعلى الأمة الإسلامية جمعا. فمنذ 1400 ميلادية حتى الآن 1987 ميلادية، 6 قرون تقريبا، الجهاد فرض عين على الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية كلها آثمة إذا لم تجاهد. ولذلك الجهاد في فرض العين في دفع في الجهاد الدفع، هذا معنى الدفع أن تدفع الكافر عن أرض المسلمين. ما دام الكافر في أرض المسلمين يبقى فرض العين على كل واحد، ولو قعدت الأمة وحدها يجب أن تنفر ولو وحدك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. فنحن نصرنا ونرجو الله أن يثبتنا ويعيننا على ضعفنا وعلى قلة حيلتنا وفراغ ذات يدنا، ونحرض المؤمن. غضب الناس، أنت تريد أن تحضر الناس إلى أفغانستان؟ أنت تريد أن تقتل الدعاة في داخل أفغانستان؟ أنت تريد أن تزج الأبناء الذين ربيناهم في العالم الإسلامي في معركة لحساب أمريكا ولحساب روسيا؟ إن أفغانستان ليست بحاجة إلى رجال، إن أفغانستان بحاجة إلى رجال رغم أنف الذي يقول هذا المقال. إن حاجة أفغانستان إلى رجال أضعاف أضعاف حاجتها إلى المال. بدأ الشباب يتنبهون، أجهزة الإعلام عندنا لم تصدق كأجهزة الإعلام الغربية أن هنالك قتال بين شعب أعزل وبين روسيا. وكما قال أحد الأمراء أو أحد الحكام للشيخ سياف وهو يشرح له عن الجهاد الأفغاني وعن انتصارات الأفغان، قال أنت تقاتلوا روسيا؟ لا ما تقاتلوا روسيا، مش مصدق، مش قادر، هو مش قادر يدخل عقله أنه يمكن لمسلم أن يقابل كافرا. هو لا يصدق، ها لا يصدق أن الله أقوى من روسيا، لا يصدقون. الآن الجهاد الأفغاني قال بكل الموازين، روسيا أمريكا الهالات الأحلاف، حلف الأطلسي، حلف فارسو، الآن حلف لا إله إلا الله، حلف لا إله إلا الله. هذا وقف أمام روسيا، لم يقف أمام روسيا بل أذل روسيا. حلف الموحدين، هذا حلف لا إله إلا الله محمد رسول الله، أزعج أمريكا وأزعج روسيا. أمريكا عندما بدأ الجهاد الأفغاني صارت تفرك أيديها فرحا، لأنها تريد أن تنفس عن أحقادها ضد روسيا ثأرا لأيام فيتنام. وقالت وقع الروس في المصيدة، ولا نجد شعبا صلبا يمكن أن يقف أمام روسيا ويذلها ويمرغ كرامتها، إن كان لها كرامة يعني على لغة الشيوعيين في بلادنا، ها إن كان لها كرامة وإن كانت هالة كبرى، لا يوجد أفغاني يتسلق حتى يمزق هذه الهالة مثل، لا يوجد شعب مثل الشعب الأفغاني. الأفغان تعلموا من تسلق الجبال التسلق على هذه الهالة، مزقوها، أنزلوا روسيا. الغرب والشرق ما صدقوا، معقول؟ بدأ بعض جاء بعض الصحفيين الفرنسيين وغيره على بنشير، فعلا وجدوا أحمد شاه مسعود يحطم بدبابات روسيا في معركة واحدة، يحطم 40-50 فوق رأسه 300 طائرة، فوق رأسه 300 طائرة وأمامه 500 دبابة، وهو مع بالأسلحة الخفيفة واقف أمامه. رجع هؤلاء الصحفيون الفرنسيون والغربيون كتبوا رأينا الله في أفغانستان. أرسل الحزب الشيوعي رجلا صحفيا كاثوليكيا إيطاليا إلى داخل أفغانستان حتى ينقل أخبار المعارك في داخل أفغانستان. عندما رأى أن المجاهدين يقصفون بطائرات المج 23 وبالطائرات الحديثة وبأعتى وأفتك الأسلحة التي ابتدعها العقل البشري. فقص طيلة النهار على معسكر المجاهدين. قال حضرت معسكر قصف على معسكر المجاهدين حتى ظننت أن كل ما فيه قد انتهى ومات ودفن تحت التراب. قال بعض المعركة ما وجدت شهيدا واحدا. قال أنا كنت أرى طيور بيضاء تحت الطائرات. هذا الكاثوليك الشيوعي الإيطالي، يعني جامعها من كل الأنواع، كاثوليك شيوعي وإيطالي، مفهوم؟ السوء من كل ناحية. رجعوا على التلفزيون الإيطالي أسلم وقال أنا رأيت الطيور تدافع عن المجاهدين في أفغانستان. المذيع التلفازي بيفهم مثل العرب، قال له أنت تصدق هذا؟ قال له أنا لن أكذب عيني، أما أنت تصدق فكذب. كل واحد يفهم مثل الإعلاميين عندنا. حتى الآن تكتب، الآن الصحف الغربية تكتب المجاهدون فعلوا، والصحف الكويتية تكتب المتمردون. لا بيفهموا كثير يا شيخ، هذول من زمان فهمانين الحمد لله. نعم ربنا يهديهم إن شاء الله، يهديهم إن شاء الله ربنا يهديهم. ولذلك دولة الكويت أعطت بعد مؤتمر القمة الإسلامي فيها 250 مليون دولار لروسيا حتى تصنع قنابل جديدة تذبح فيها الأفغانيين باسم إيه؟ دعم البنوك، قرض دعم البنوك الروسية. الآن في هذا الشهر عملوا إيه؟ اتفاقية إيش؟ الاتفاقية الجديدة، اتفاقية بين الكويت وبين روسيا. نعم اتفاقية في هذا الشهر عملوا اتفاقية جديدة. المهم وفي العالم العربي وفي الإمارات وغيرها، وهذا يقول لك استنجر وأمريكا وما إلى ذلك. يا ابناء الحلال بس كلفوا خاطركم، مثل صحفيين الفرنسيين ادخلوا أفغانستان، مثل صحفيين الإيطاليين، كلفوا خاطركم، مثل البنات الفرنسيات، بنات فرنسيات تجدهن في داخل الثلوج، الثلوج يا هنا، من أجل أن تخدم رسالة الصليب، تضمد الجراح وتنقل الأخبار. التقيت بصحفي فرنسي على الحدود الأفغانية، مكث 4 أشهر. قلت له كيف استطعت أن تمكث 4 أشهر؟ قال تزيزي breakfast tea and bread lunch bread and tea. قال الصبح ها افطورنا خبز الشاي، الظهر غير شاي وخبز. قال تغير النوع، لأن الصبح خبز وشاي والظهر شاي وخبز. قال تزيد مسألة سهل. قلت له ماذا يعني ترى؟ قال سينتصر الشعب الأفغاني، لأنه شعب مؤمن بربه، يدافع عن قضية صاحب مبدأ، والروس عن أي شيء يقاتل. وصار قصف في معسكر لجا الذي هو فيه، ومن الكرامات أنه ما أصيب إلا هو. نعم. فالمهم صحفنا في العالم العربي يوم تكلف خاطرها تنقل خبر تصور القضية أنها إيه؟ حرب بين أمريكا وبين روسيا، حرب النجوم، بفهموا ما شاء الله، والكواكب، النجوم والكواكب، مساكين هؤلاء، مساكين ليتهم يؤمنون أن الله قوي عزيز، وليتهم يعلمون أن الله أقوى من روسيا، وليتهم يوقنون أنه ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. هم لا يصدقون أن الدبابات الروسية، طائرات السخوي، طائرات الميج، طائرة الهليكوبتر قبل 3 أيام أسقطوها بالكلاشينكوف هنا في جاجي، بالكلاشينكوف طيرت هاي طيارة الهليكوبتر جانشيد مصفحة ضد الرصاص، نزلوها برصاصة ايه؟ كلاشينكوف. محمد حدثني الشكري قال والله اغارت علينا طائرة في كابل، كنا في شكري في منطقة شكري جنوب كابل خرد كابل، اغارت علينا طائرة فاختبأنا الا شيخ عجوزا بقي واقفا وينظر إلى الطائرة ويشير بإصبعه إلى السماء ويبكي، يقول: يا رب، من أقوى، أنت أو هذه الطائرة تتركها تبيدنا؟ يا الله، من أعلى، أنت أو الطائرة؟ يا الله، من أقوى، أنت أو روسيا؟ هكذا تسلطهم علينا، هكذا يدعو يشير بيديه إلى السماء. ها؟ قال محمد صديق شكري وهو صادق كما أظن، قال: والله ما أنزل يده إلا نزلت الطائرة، سقطت الطائرة بالدعاء يا شيخ. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقول يا أيها الإخوة، إن الجهاد فرض عين منذ أن سقطت أول مدينة في الأندلس في يدي فرديناند وإيزابيلا منذ 600 سنة تقريبا، ويبقى فرض عين إلى أن نرجع كل بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام رفرفت عليها راية لا إله إلا الله. فليست القضية هي قضية أفغانستان أو قضية فلسطين، وإن كانت في رأس القضايا الإسلامية، وإن كانت قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، ولكن المعركة الآن محتدمة في داخل أفغانستان، فنحن نقاتل في أفغانستان حتى يحكم الله بيننا وبين عدوه ونهزمهم، ثم لا ينتهي الأمر إلى هنا ولا تنتهي فرضية العين. ننتقل إلى مكان آخر في الأقصى إن شاء الله، أو على الأرض المباركة، أو في أي مكان آخر، ثم نواصل ونواصل. وفريضة الجهاد العين الآن فرض عين كالصلاة والصوم، وكما أن الصلاة لا تسقط على الإنسان عن الإنسان إلا إذا مات، كذلك فرض العين لا يسقط عن الإنسان إلا إذا مات. نعم، كما أن الإنسان واجب عليه أن يصوم حتى يلقى الله عز وجل إلا إذا كان مريضا، وكما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان مهما كان مريضا، فإن فرضية الجهاد لا تسقط عن الإنسان إلا بالأعذار الثلاثة التي كتبها الله عز وجل، ذكرها في كتابه: ليس على الأعمى حرج ولا على المعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء الثلاثة. جاء شاب من الشباب قال: أنا في كلية الطب، أنهيت السنة الأولى، أنا في جامعة كذا وجامعة من الجامعات، ها، وله للجامعة مكانة محترمة وهو محترم في قومه. قال: أنا أنهيت السنة الأولى أو الثانية، فما رأيك، آتي أو أكمل الطب؟ قلت له: لقد فتشت القرآن والسنة فلم أجد ليس على الطبيب حرج. ما وجدت أن دخول كلية الطب يعذر عن الجهاد، أو أن دخول كلية الهندسة تعلة يتعلل بها الإنسان للقعود ولا ينفر في سبيل الله. فقط هذه العبادة للذي لا يجد شغلا، هذه العبادة للذي لا يجد إقامة في السعودية، لا شغل ولا إقامة، فقط للذين يطاردهم البوليس يجمعهم في سيارات الشحن. يعني فعلا يظنون أن هذا الجهاد للذي لا يجد شغلا في بلاده. أما الذي يرأس شركة أو يفتح مؤسسة أو يفتح بقالة أو متجرة فإنها أولى من الجهاد. والذي يقدم متجره أو شركته أو جامعته أو وظيفته مهما علت في بلاده، وإن كان وزيرا أو رئيسا للوزراء، فاسمعوا قول الله عز وجل فيه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إيش معنى التربصوا؟ ولله المثل الأعلى، كأن تقول لواحد: اصبر، أنا أريك ماذا أفعل فيك. تهدده دون ذكر العقاب، وهذا غاية التهديد: انتظر حتى أريك. إيش يري هذا الذي لا يغزو؟ هذا لا بد أن تصيبه مصيبة قبل أن يموت، لا يمكن أن ينجو. من مات ولم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا بأهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، قبل أن يموت يعني. قارعة يعني مصيبة كبيرة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثلاث عقوبات: عقوبة القارعة التي ستنزل عليه من الله، وعقوبة أن الله لا يهدي، وعقوبة أنه شهادة من الله عليه أنه فاسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الإخوة، القضية خطيرة جدا ومهمة جدا، مهمة جدا. أصلا لا قيمة لنا لا في ميزان الله ولا في ميزان الإنسان، ثم في ميزان الإنسان إلا بالقتال. بدون قتال لا قيمة لنا في الوجود. الآن كم يحاول العرب أن يقابلوا ريغان ويناقشوه في مسائلهم؟ كثيرا، ويرفض، وهو يحاول أن يقابل الأفغان. العرب رؤساء دول وعندهم دول وعندهم بترول وعندهم أموال، هو يترفع عن مقابلته، وهو بنفسه يطلب مقابلة الأفغان ويرفضون، كما رفض حكمة دار في 28 أكتوبر سنة 1985. ليه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين ولو وحدك، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. بالقتال تهابنا الأمم. ولا ينزعن الله من قلوبكم، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، صيروا لا يهابونكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، يعني وفي رواية أحمد كراهية القتال. فأين تذهبون؟ عبادة، فريضة كفريضة الصلاة والصوم. فلا بد أن تؤدي هذه العبادة، وإلا فتربصوا والله لا يهديك وأنت فاسق. ولذلك بعد الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أي بلد من الكفار يجاورونكم فقاتلوهم. وقاتلوا أمر، والأمر للوجوب. هذا أيام أن يكون أيام أن يكون أراضي المسلمين بيد المسلمين، فكيف إذا كانت نوبة للناهبين وقصعة للآكلين؟ تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء، زبد كغثاء السيل. شفت، رأيتم الزبد الذي على وجه الماء؟ لا قيمة له في الحياة، ما في له قيمة. 1,000,000,000، والله 1,000,000,000 ذبابة لو هجمت على أي بلد تغير وضعها. 1,000,000,000 ذباب، نعم، لو زحفت 1,000,000,000 جرادة على منطقة تأكلها، أليس كذلك؟ والله فيا ليت المسلمين كانوا جرادة فيأكلون الكفار ويهددون أمنهم ويزلزلون وجوده. ألا ليت اللحى كانت حشيشا فنطعمها خيول المسلمين التي تجاهد في سبيل الله. نعم. ولذلك ابن الجوزي كان خطيبا في دمشق، وجاءت أخبار التتار وأنهم استولوا على كثير من البلدان الإسلامية وقد تقدموا نحو دمشق، ولم يقف أمامهم أحد. سمعت النساء بهذا فحلقن شعورهن وجدلنها على شكل خطام للخيول، لجام، ثم أرسلناها لابن الجوزي. قلنا لهم: إن لم تكونوا رجالا فهذا خطام خيولكم، لعلكم تغيرون على نسائكم، لعلكم تغارون. أحتى الآن مشايخنا كما قلنا بالأمس، وأحبابنا وإخواننا وأصدقاؤنا وعلماؤنا يعتبرون الذي يأتي للجهاد في أفغانستان هو عبارة عن إنسان متهور غير عاقل، لا يفكر، عبارة عن إنسان عاطفي، إنسان سريع التأثر، والأولى به أن يقعد إلى في بلده، لأنه كما قال الشيخ شيخنا أو أخونا الحبيب فيصل مولوي، لأنه يزج بنفسه في معركة بين الأمريكان وبين الروس. ثم كيف نزج بأبناء الدعوة الإسلامية في معركة تمدها أمريكا بالمال والسلاح؟ فإذا قطعت أمريكا المال والسلاح ماذا يحدث لأبناء الإسلام والدعوة الإسلامية؟ وإن غلط الشيخ عبد الله عزام عندما أخرج كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم فروض الأعيان، هو والمشايخ الذين وقعوا معه، أنهم لا يدركون أن فريضة العين إنما تكون عن طريق الإمام. وليت شعري من أين هذا الفقه جاء لشيخنا وأخينا الحبيب فيصل؟ من أين هذا الفقه؟ في أي كتاب قرأه على أن الإمام شرط للجهاد؟ ومن أي كتاب قرأ على أن أمريكا هي التي تمد الجهاد الأفغاني بالمال والسلاح؟ وهذا كذب، وهذا وهم، وهم أدخله في عقله كذب الإعلام العربي والغربي.